بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مع المجلس الرابع عشر من مجالس كتاب شرح حرز الأمانة وجه الثاني، كتاب فتح القصيد في شرح القصيد للإمام العلامة السخاوي عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه، وحشرنا وإياه وإياكم جميعا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولئك رفيقا. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، وأن يجعلها في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا جميعا، اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. مع المجلس الخامس عشر، جزاكم الله خيرا، من هذا الكتاب. الصوت بعيد، أنا بتكلم من غير مايك، مش عارف أصلا في صوت في المكسر ولا لأ أصلا. كمان كنا قد توقفنا عند باب الإضغام الكبير، قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل، طيب ما شاء الله، ودونك الإضغام الكبير وقطبه أبو عمرو البصري فيه تحفل. جزاكم الله خيرا. هذا الباب، باب الإضغام الكبير، يختص به سيدنا الإمام أبو عمرو البصري، وتحديدا الإمام سيدنا الإمام السوسي الراوي عن سيدنا أبو عمرو من الشاطبية. قام كما حدد أو كما قال سيدنا الإمام الشاطبي في منهجه، أن أي قارئ إذا كان له باب يختص به فلازم يسميه باسمه عشان يتضح. قال: ومن كان ذا باب له فيه مذهبه فلا بد أن يسمى فيدرى ويعقل. هذا تبع لمنهجه. قال أبو عمرو البصري سماه باسمه لأن الباب يختص به، وخاصة من سيدنا الإمام السوسي طبعا. قال: ودونك الإضغام الكبير. ودونك الإضغام الكبير معنى كده إن في إضغام صغير. لما قال في الإضغام الكبير معنى كده إن في إضغام إيه؟ كبير. إذا لو عرفنا بداية الإضغام لغة، من ناحية اللغة هو الإدخال، كما قال الإمام السخاوي: الإضغام الإدخال للشيء في الشيء. ومنه أضغمت اللجام في فم الفرس إذا أدخلته فيه، وأضغمت رأس الفرس في اللجام. الاثنين كذلك. قال الشاعر: بمقربات بأيديهم أعنتها، خوص إذا فزعوا أضغمن في اللجم. هنقرأ شرح الإمام السخاوي الأول، بعد كده إن كان في أي توضيح هنتكلم. وسمى هذا بالإضغام الكبير لاستيعابه قواعد الإضغام. يبقى ليه بنسميه إضغام كبير؟ قال: وسمي هذا بالإضغام الكبير لاستيعابه قواعد الإضغام. طب إيه قواعد الإضغام؟ وهو إسكان متحرك وإدخاله في مثله. يبقى رقم واحد، إنني عندي حرفين متحركين بسكن الأول ثم أضغمه في الثاني، لذلك سمي بالإضغام الكبير. أو قلبه إلى مقاربه فيصيران حرفا، أو قلبه إلى مقاربه فيصيران حرفا واحدا مشددا، يرتفع عنه اللسان ارتفاعة واحدة وهو بوزن حرفين. وإنما فعل ذلك طلبا للخفة، لأن اللسان إذا فارق الحرف فعاد إلى مثله، رجع إلى حيث فارق. كذلك في المتقاربين فيرجع إلى قريب منه، ولذلك شبه بمشي المقيد. ودونك إغراء نبه به على صحة الإدغام وثبوته وحسن موقعه في العربية، وعلى اطراح قول من أنكره. وما ظنك بما مداره على أبي عمرو، وهو الإمام القدوة فيما يختاره، وهو منقول عن جماعة ممن تقدم أبا عمرو رحمه الله عز وجل، إلا أنه انتهى إليه وقرأ بمجموعه واشتهر به فنسب إليه، فصار قطبا له يدور عليه كقطب الرحى. وممن روي عنه الإدغام الحسن البصري وابن كثير وابن محيصن والأعمش وطلحة بن مصرف وعيسى بن عمر ومسلمة بن محارب. قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله: الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها ولا يحسنون غيره. ويقال تحفل الوادي إذا امتلأ بالماء، كأنه اجتمع في أبي عمرو رحمه الله. هذا إلى هنا انتهى كلام الإمام السخاوي على البيت الأول. الإدغام أنا أتكلم فيه عن عدة جزئيات لم يوضحها الإمام السخاوي، لأنها بالنسبة له طبعا تكاد تكون يعني مش متخيل إن إحنا زي واحد ناس زينا تتشابه عليهم. يعني رقم واحد التعريف، أنا عارف الإدغام. رقم اتنين تقسيم الإدغام. رقم تلاتة شروط الإدغام. رقم أربعة نتكلم عن أسباب الإدغام في هذا البيت على الأقل. الأربع أشياء دول نتكلم عنهم في هذا البيت. وموانع الإدغام سنرجئها، لأنه ستأتي نصا من كلام سيدنا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل. إذن تعريف، أقسام، شرط، أسباب في الإدغام. طيب تعريف الإدغام قلنا لغة هو الإدخال، يعني إدخال الحرف في حرف من ناحية اللغة يعني. طيب ومن ناحية الاصطلاح هو النطق بالحرفين. يعني احنا نتكلم طبعا نتكلم عن الحروف، حروف الهجاء، اي معنى كده ان انا ادغم حرف في حرف. يبقى خلاص، يبقى النطق بالحرفين هذين المدغم. لا، الحرف الاول بيسمى المدغم والحرف الثاني يسمى المدغم فيه. يبقى احنا عندنا حرفين، الحرف الاولاني بنسميه المدغم لان هو لا يدخل في الحرف الثاني، والحرف الثاني يسمى المدغم فيه. يسمى يا شباب المدغم فيه. تعريفه: النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا. حرفا واحدا ايه؟ مشددا. نطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا. ليه مشددا؟ لأنه يقوم مقام حرفين. طيب النطق بالحرفين حرفا واحدا، الحرف الواحد دون هل هو الحرف الأولاني أم الحرف الثاني؟ احنا قلنا نطق بالحرفين حرفا واحدا. طب الحرف اللي أنا هنطق به دون الذي سأنطق به، هل هو الأول أم الثاني؟ الثاني. نعم، هنطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه. ليه قلنا كالثاني منه؟ لأن الأول أدغم خلاص ما عادش له مكان، لأن الأول خلاص أدغمناه أدخلناه في الحرف الثاني. إذا تعريف الإدغام هو النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منه. طيب هل الأصل في الكلام الإظهار أم الإدغام؟ هل الأصل في الكلام، ما الأصل في الكلام، الإظهار أم الإدغام؟ الإظهار. لماذا الإظهار؟ لأن الإظهار لا يفتقر إلى سبب. لأن الإضرار لا يفتقر إلى سبب، بل إن الإدغام هو الذي يحتاج أسباب لنتم عملية الإدغام، يحتاج أسباب الذي سنذكرها بعد كده، أو يحتاج أسباب حتى ندغم الحرفين في بعضهم. ده تعريف الإدغام. طب ما هي علة الإدغام؟ علة الإدغام التخفيف. علة الإدغام تخفيف الثقل بنطق الحرفين مظهرين، يعني ما تجد أنطق بحرفين مظهرين يكون عندي ثقل في النطق، فألجأ إلى الإدغام حتى يكون هناك خفة في نطق الحرف. يبقى هنتكلم وقت عن التعريف وعن ما هو الأصل، هل الأزهر ولا الإدغام؟ ورقم 3 اتكلمنا في علة الإدغام. طيب التقسيم، هل الإدغام ينقسم إلى أنواع؟ نعم، ينقسم إلى نوعين، إدغام صغير وإدغام كبير. إدغام صغير وإدغام كبير. طب ليه سميناه صغير؟ سمي صغيرا لأنه لا يحتاج إلى كبير عمل، ويكون الإدغام الصغير عندما يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك. عندما يكون الحرف الأول ساكن والثاني متحرك، وسيأتي باب كامل على الإدغام الصغير اللي هو بعد باب وقف حمزة وهشام. سيأتي باب كامل على الإدغام الصغير اللي هو بيكون فيه الحرف الأول ساكن والحرف الثاني متحرك. طيب إذا هذا الإدغام الصغير. طيب الإدغام الكبير الذي نحن الآن بصدده، أن يتحرك الحرفان، أن يتحرك الحرفان، أن يكون الحرف الأول متحرك والثاني متحرك، وتقدر تعتبر هذا شرط من شروط الإدغام الكبير اللي احنا هنقوله بعد التقسيم. يبقى احنا قسمنا الإدغام إلى نوعين، صغير وكبير. الصغير هو ما كان المدغم ساكنا والمدغم فيه متحركا، والكبير هو ما كان المدغم والمدغم فيه الاثنان متحركان. اللي بعد كده شرطه، ايه هو شرط الادغام الكبير؟ رقم 1 ان يتحرك الحرفان، لان احنا قلنا ادغام الكبير ان يكون الاولين متحركين، يبقى دي شرط. شرط الادغام الكبير ان يتحرك الحرفان. طيب لو ما تحركش الحرفان، اذا كان الاول صغير والتاني، اذا كان الاول ساكن والتاني كبير خلاص، والتاني متحرك، خلاص بقى اصبح من القسم الاول اللي هو الساكن اللي هو الصغير. طب لو الاول متحرك والتاني ساكن، لا يضغم، اظهار مطلق للجميع، اظهار مطلق للجميع. زي ما ننسخ، الأول متحرك والتاني ساكن كده، إظهار للكل. إذا عندنا أول شرط من شروط الإدغام الكبير أن يتحرك الحرفان، تاني شرط أن يلتقيا لفظا وخطا، أن يلتقيا لفظا وخطا، أو خطا لا لفظا. يعني إيه الكلام ده؟ أن يلتقي لفظا، لفظا يعني في النطق، إن أنا أنطق الحرفين متتاليين ورا بعضهما مباشرة. الثاني وخطا معناه في رسم المصحف، معناه في رسم المصحف إن الحرفين لا يفصل بينهما فاصل. ليه؟ حتى يخرج قوله أنا النذير. هم أنن التقي خط، التقي لفظا، لكن هل التقي خطا؟ لم يلتقي خطا، لم يلتقي خطا، أو التقي خطا لا لفظا. ليه بنقول التقي لفظا لا خطا، التقي خطا لا لفظا؟ حتى ينطبق على قوله الله عز وجل إنه هو التقيا رسما أو التقيا خطا ولم يلتقيا لفظا، لأن لما جيت ألفظ نطقت واو صلة بين الهاءين، لكن هما ملتقيان في الرسم فانطبق عليهم شرط الإدغام. أقول إنه هو، إذن شرط الإدغام الكبير رقم 1 أن يتحرك الحرفان، رقم 2 أن يلتقيا لفظا وخطا أو خطا لا لفظا، ده الشرط. يبقى احنا وقت اتكلمنا عن تعريف الإدغام، تقسيم الإدغام، علة الإدغام، شرط الإدغام. الشيء الأخير اللي هنتكلم عنه وبعد كده نبدأ ندخل في كلام شرح كلام سيدنا الإمام الشاطبي وشرحه للسخاوي، أسباب الإدغام. أسباب الإدغام كالتقاء أي حرفين، إما أن يكون التماثل أو التجانس أو التقارب، لكن التباعد ملوش في الإدغام. يبقى أسباب الإدغام ألا يكون الحرفين متباعدين. معنى ألا يكون متباعدين إيه؟ أن يكون متماثلين أو متجانسين أو متقاربين، وستأتينا الأمثلة على كل هذه الأشياء. واضح الكلام ده يا شباب؟ هل الكلام ده فيه أي صعوبة؟ كلام واضح للجميع؟ إطلاقا مش واضح؟ طيب ماشي، سنرجع، بقي عندنا جزئية وهي موانع الإدغام، سنرجعها لأن سيدنا الإمام الشاطبي سيذكرها تفصيلا في الأبيات. نبدأ في الكلام في الأبيات سيدنا الإمام الشاطبي. طيب لسه في البيت الأول برضه نتكلم عن، قال: ودونك الإدغام الكبير وكتبه أبو عمرو البصري. أيضا قلنا طبعا من منهج سيدنا الإمام الشاطبي إن ما يكون قارئ له باب يسميه باسمه، يسميه باسمه، ولذلك قال أبو عمرو البصري. طب هل سيدنا أبو الإمام أبو عمرو البصري يقرأ بكامله بالإدغام الكبير من الشاطبية؟ لا، لا يقرأ بالإدغام، لا ليس بكامله، أي ليس الراويين يقرآن بالإدغام الكبير. طب مين بيقرأ بالإدغام الكبير؟ سيدنا الإمام السوسي. سيدنا الإمام السوسي، كلمة إمام ليست بمصطلح القراءة لكن بمصطلح الدارج، يعني سيدنا السوسي هو الذي يقرأ بالإدغام الكبير. طب عرفنا إن سيدنا الإمام السخاوي قال إن الشيخ أو شيخه، يقصد الإمام سيدنا الإمام الشاطبي، لا كان لا يقرأ بالإدغام الكبير إلا من رواية سيدنا السوسي، أو كان من شرط الإدغام الكبير أن قصر منفصل مع عدم تحقيق الهمز. يبقى قصر منفصل مع عدم تحقيق الهمز مقصود بمين؟ مقصود بالإمام سيدنا السوسي. سيدنا السوسي في تحفل. طيب ندخل على البيت الثاني، قال: ففي كلمة عنه مناسككم وما سلككم وباقي الباب ليس معولا. معنى الكلام ده ايه؟ معنى هذا الكلام ان انا عندي الحرفين الملتقيان او الحرفين اللذين سيلتقيا خطا ولفظا، اما ان يكون في كلمة واحدة واما ان يكون في كلمتين. سنشرح يعني نشرح البيت بلفظنا او المعنى اللي احنا فاهمينه وبعد كده نقرا كلام سيدنا الامام السخاوي. قال: ففي كلمة معنى ان يقول ففي كلمة معناه ان الحروف قد تأتي في كلمة واحدة وقد تأتي في كلمتين. اذا انطبق الشروط والاسباب على الحرفين في كلمة او في كلمتين سيضغم. لو انطبقت الشروط والاسباب على الحرفين الملتقيان لفظا وخطا سواء كان في كلمة واحدة أو في كلمتين سنحقق القراءة بالإدغام الكبير. طيب نشوف الكلام. قال ففي كلمة عنه، عنه أي الضمير عن سيدنا الإمام، الضمير عن سيدنا الإمام أبو عمرو، أو تقدر تقول عن سيدنا الإمام السوسي. مناسككم اللي هي فين؟ في سورة البقرة. فإذا قضيتم مناسككم وما سلككم، ما سلككم في سورة ايه؟ سورة المدثر. قالوا ما سلككم في سقر. وباقي الباب ليس معولا. يعني ايه الكلام ده؟ باقي الباب يعني سيدنا الإمام السوسي لا يقرأ بالإدغام الكبير في كلمة واحدة إلا في هاتين الكلمتين فقط، إلا في هاتين الكلمتين فقط في القرآن الكريم كاملا. وباقي الباب ليس معولا. يعني إيه باقي الباب ليس معولا؟ أي لا تطبق قواعد الإدغام الكبير على الحرفين في كلمة إلا في هاتين الكلمتين فقط. وإذا أتت الشروط أو الأسباب في كلمة واحدة لا تنطبق. ليه؟ لأنه قرأ بالإدغام الكبير في هاتين الكلمتين. فإذا قضيتم مناسككم، مناسك حرف واحدا مشددا كالثاني منه، مناسككم. طبعا هنا مش هيظهر كالثاني منه. ليه؟ لأن الحرفين متماثلين. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله. قالوا ما سلككم في سقر، قالوا ما سلككم في سقر. الإدغام الكبير. هذا ما فهمناه من هذا البيت. سنقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. قال الغرض بالإدغام طلب الخفة واجتناب الكلفة. دي اللي احنا سميناه علة الإدغام أو الغرض من الإدغام. قال طلب الخفة واجتناب الكلفة. يعني ايه الكلفة؟ إن أنت تتكلف في نطق الإظهار بالحرفين. ولما كانت حروف الكلمة الواحدة أقل من حروف الكلمتين استغنى بخفتها لقلتها. يعني ايه؟ يعني انا عندنا اي كلمة مهما كانت كلمة واحدة فستكون اقل من كلمات من حروف الكلمتين المجتمعتين. ده مش على الاطلاق، يعني ممكن تلاقي كلمة اكبر من كلمتين مع بعض. فاستغنى بهذين الكلمتين فقط. ليه؟ لان الكلمة واحدة تكاد تكون خفيفة، مش ليست مثل كلمتين. لكن طبعا ده احتجاج، لكن السبب او العلة في كل هذا الرواية عن تخفيف الادغام في الاكثر وكثر الادغام في الكلمتين للتخفيف لكثرة الحروف. فاما مناسككم وسلككم فحروفهما كثيرة، فلذلك خفف بالإدغام ولا يلزم عليه بشرككم. ليه لا يلزم؟ قال لأن الراء ساكنة وإدغامه مؤده إلى التقاء الساكنين. هيبقى إزاي؟ بشرككم، شرككم ستكون فيها صعوبة أيضا. وقالوا في إظهاره ما عداه من هذا الباب جمع بين اللغتين. نعم، جمع بين اللغتين. يعني ايه جمع بين اللغتين يا شباب؟ قال في إظهاره ما عدا من هذا الباب جمع بين اللغتين. يعني ايه جمع بين اللغتين؟ ما معنى كلامه جمع بين اللغتين؟ يعني هو قرأ سلككم ومناسككم بالإدغام وباقي الحروف بالإظهار، يبقى جمع بين لغتي الإدغام والإظهار. نعم أحسنت، جمع بين لغتي العرب في الإظهار والإدغام مع اتباع الأثر، يعني اتباع الرواية التي تلقاها عن شيخه بالإدغام في هاتين الكلمتين فقط. في جميع ذلك كما وقع الإجماع على إظهار ومن يشاقق الله في الأنفال وإدغامها في الحشر ومن يشاق الله عندنا في الأنفال بالفك ومن يشاقق، لكن في الحشر ومن يشاق بالإدغام. وقد روي عن أبي عمرو رحمه الله عز وجل إدغام المثلين حيث وقع في جميع القرآن. تمام، كما قال تعالى ومزقناهم كل ممزق. أي كل تمزيق. فصل. يبدو أنه هو يفصل في هذا الكلام. طيب، قال فصل، قال رحمه الله عز وجل فصل: جمهور الإدغام حيث تجتمع الحروف وتكثر وتزدحم وتتقارب، وذلك في حروف الفم. الكلام كده متصل ولا؟ دي صفحة 223 ودي صفحة 224. كلام كده متواصل. طيب، قال جمهور الإدغام حيث تجتمع الحروف وتكثر وتزدحم وتتقارب، وذلك في حروف الفم. يقصد أن التخفيف في القراءة حتى لعدم الكلفة والصعوبة كما قال قبل ذلك. وكلما قرب الحرف منها كان الإدغام فيه أحسن مما بعده. يعني بنتكلم عن أسباب الإدغام مثل التماثل والتقارب والتجانس. ولهذا ضعف الإدغام في حروف الشفة والحلق، يعني حروف بتاع الشفة اللي هي الميم والباء والفاء والواو، يصعب إن هي تدغم مع حروف الحلق. ليه؟ لأنها بعيدة. قال: ولهذا ضعف الإدغام في حروف الشفة والحلق لما بعدت عن مجتمع الحروف. وحكم الإدغام أن يدغم الناقص في الزائد ليقوى الضعيف بالقوي، يعني ما أدغمش قوي في ضعيف، أدغم الناقص في الزائد. والحرف الذي يلي حروف الفم لا يدغم فيما بعده، ويدغم ذلك الحرف فيه. والحروف المتقاربة المذكورة في باب الإدغام هذا تنقسم 3 أقسام: قسم أدغم في غيره، وأدغم غيره فيه. يعني احنا عندنا حروف تدغم في بعضهما الاثنين، تدغم في بعضهما، لأن يعني حرف مثلا لو حرف مثلا الراء ولام، الراء في اللام واللام في الراء مثلا. قال: قسم أدغم في غيره وأدغم غيره فيه، وذلك 11 حرفا يجمعها أوائل كلمات هذا البيت: قد كل جسم لو شفوا ضره ريع ثقيلا داويا سل ترى، سل ترى. احداشر حرف تضغم في تضغم في غيرها وغيرها يضغم فيها. والقسم الثاني أضغم في غيره ولم يضغم غيره فيه، وهي أربعة أحرف يجمع قولك حب ند. لا مش تماثل، هو يضغم التماثل ده متفق عليه، التماثل ده متفق عليه، يعني لو الحرفين متماثلين ورا بعض هيضغموا كده كده هيضغموا، لكن هنا دول متقاربين، يعني القاف في الكاف والكاف في القاف، هكذا معنى الكلام كده، زي ما قلت الراء في اللام واللام في الراء، يعني الراء تضغم في اللام واللام يضغم في الراء، بيعملوا تكافل اجتماعي، دي مع دي ودي مع دي مفيش مشكلة. والقسم الثاني أضغم في غيره ولم يضغم غيره فيه، وهي أربعة أحرف يجمع قولك حب ند. الحاء زي ايه؟ زي الحاء في الايه؟ في العين اللي هو في صور اللي هو المثلين، المثال اللي ذكره سيدنا الإمام الشاطبي اللي هي فزحزح عن النار، ادي الحاء في العين، فزحزع عن النار، فمن زحزع فمن زحزع. طب هل العين تضغم في الحاء؟ لا، قال اضغم في غيره، يعني الحاء اضغمت في غيرها ولم يضغم فيها شيء، نفس نظام الباء والنون والدال. الثالث لم يضغم في غيره واضغم غيره فيه، وهي ستة أحرف يجمعها أوائل كلمات هذا البيت: طبيبي ممرضي ظلمة، صدودك ذلة عظمى. زي ما قلنا الحاء في العين معنى كده إن العين يضغم فيها ولا تضغم هي في غيرها، دي ثلاثة أقسام. وعندنا عموما الحروف المتماثلة، نعم الحروف المتماثلة التي تضغم في بعضها في القرآن 17 حرف، 17 حرف، معنى كده إن كم حرف ما يضغموش؟ كم حرف ما يضغموش؟ 11 صح، منهم الجيم والخاء والدال والذال والزاي والشين والصاد والضاد والطاء والظاء، دول العشر حروف دول، العشر حرف دول لا يضغما في ليه لا يضغما؟ لأن أصلا لم يرد مثال في القرآن مثلين لهما، الجيم والخاء والدال والذال والزاي والشين وحروف الإطباق الصاد والضاد والطاء والظاء. طيب فين البقى ال 11 دي العشرة؟ باقي الحروف تضغم في بعضها، لا دي حروف ال دي حروف التماثل، نعم اللي تضغم في بعضها، يبقى العشرة الباقية أو الحداشر الباقية لا تضغم، منها العشر اللي أنا ذكرتهم أنحوش منهم الهمزة، الهمزة رقم 11. ليه؟ لأن سيدنا أبو عمرو إذا التقت الهمزتان يا إما يحذف الأولى أو يخفف الثانية، فكده كده مش هيلتقي الهمزتان، تمام كده؟ يبقى ال10 حروف اللي هي الجيم والخاء والدال والذال والزاي والشين وحروف الإطباق دول لم يلتقيا مثلين في القرآن، لم يلتقيا كمثلين في القرآن، لكن باقي الحروف التقت، باقي الحروف التقت كمثلين في القرآن، لكن الهمزة التقت ولا تضغم. ليه لا تضغم؟ لأن سيدنا أبو عمرو إما أن يسقط الأولى وإما أن يغير في الثانية بالتخفيف، تمام كده؟ يبقى عرفنا الحروف التي تلتقي كمثلين في القرآن. نعم، نقف هنا عند باب. يبقى احنا كده انتهينا من ادغام المتماثلين في كلمة واحدة، ونقف عند باب إدغام المثلين في كلمتين، ونقف عند باب إدغام المثلين في كلمتين. إن شاء الله عز وجل خمس دقائق ونلتقي مع كتاب لطائف الإشارات لفنون القراءات. أسأل الله عز وجل أن ما ينفعنا ورزقنا إياكم علما نافعا وتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.